احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ مصدقين لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ان كل واحد مننا وكل واحدة مننا لما هيموت هيجيله ملكين يجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك. هذا الامتحان الرهيب بتاع اول ليلة تحت التراب. احنا مصدقين ولا مش مصدقين؟ احنا مصدقين ان في اخرة الواحد نفسه يوقف كل الناس اللي في الشوارع وكل الناس اللي في النوادي وكل الشباب اللي في الجامعات ويسألهم سؤال. مصدقين ان في اخرة؟ طب فين الدليل؟ احنا عايزين نقصر الدنيا، بندي وقتنا لمين؟ للدنيا. بندي فلوسنا لمين؟ للدنيا. بندي فكرنا لمين؟ للدنيا. بنسخر مواهبنا لايه؟ للدنيا. وفي النهايه يقول لك لا والله ده انا مصدق ان في اخره وانا بحب الاخره وانا مشتاق للجنه. فين يا اخوانا؟ ربنا بيقول هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. يوم القيامه كل حاجه هتبان على حقيقتها، كل حاجه هتتكشف، كل حاجه هتبان. حقيقه الدنيا هتعرف هي ايه، حقيقه نفسك، حقيقه الطاعه، حقيقه المعصيه، حقيقه الناس، كل حاجه هتتعرف. يا اخوانا فين طلب الاخره؟ احنا شغلنا بايه عن ايه؟ ما احنا امور المعاش وامور الدين. الدين مئات الايات في القران ومئات الاحاديث في السنه من اجل تنظيم الدنيا. يعني الدين مش جاي يخصم الدنيا، الدين مش جاي يقطع الدنيا، الدين مش جاي يدك الدنيا وينسفها، الدين جاي ينظم الدنيا. ولكن واحنا قلوبنا موصوله بالله واحنا فاكرين حياتنا الحقيقيه. والاخره خير وابقى، خير وابقى.